السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى هنبدأ في أصول الفقه، ومعانا إن شاء الله النهاردة المكروه. طيب المكروه بيقول لك تعريفه هو ما نهي عنه نهيا غير جازم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولكن لم يؤكد على النهي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولكن لم يؤكد على النهي، زي ايه؟ شوفي ام عطيه رضي الله عنها بتقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يعني ايه لم يعزم علينا؟ لم يؤكد علينا. يبقى ده يدل على ايه؟ الكراهه. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يؤكد علينا هذا النهي، يبقى ده حكمه ايه؟ الكراهة. طب الكراهة يعني ايه؟ الكراهة بمعنى او حكم المكروه ايه؟ يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. يعني انت هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، بحيث ان انت لو اتبعتي الجنائز، مشيتي ورا الجنازة وهي ماشية عشان هتروح تدفن، مفيش عقاب. طب لو قعدتي في البيت، هتاخدي اجر بقى، هتاخدي ايه؟ اجر، ليكي اجر وثواب. يبقى المكروه ما نهي عنه نهيا غير جازم، حكمه ايه؟ يثاب تاركه، اللي هيسيبه مش هيفعله ليه اجر، ولا يعاقب فاعله، اللي هيفعله مفيش عقاب. واخدين بالكم؟ طيب هل في صيغة تانية ممكن يأتي بها المكروه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن فعل شيء، ينهى عن شيء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفعله، يفعله ايه؟ مرة واحدة بس. ليه؟ عشان ياخد حكم الكراهة. شوفي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، في احاديث ان النبي نهى عن الشرب قائم، يعني وانت واقفة، نهى النبي عن الشرب قائما يعني بمعنى وانت واقفة يحرم ان انت ايه؟ تشربي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، ثم شرب قائما من ماء زمزم، ثم شاهد يعني الصحابة شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وهو بيشرب من ايه؟ من مية زمزم وهو واقف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني يحرم، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما نهى عنه مرة واحدة، يبقى ده يدل على ايه؟ الكراهة، يدل على الكراهة، بحيث ان انت لو شربتي وانت واقفة مفيش عقاب. طب روحتي قاعدة وانت بتشربي، جلستي كده وروحتي شاربة، لك اجر، لك اجر. يبقى اذن الكراهة ما نهي عنه نهيا غير جازم، وبيجي بحاجتين، بالصيغة اللي جت لنا بحديث ام عطية رضي الله عنها للنبي لم يعزم ولم يؤكد، او إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشيء ثم يفعله، يفعله إيه؟ مرة واحدة، عشان إيه؟ يرفع الحرج عن الأمة، يتحول من التحريم إلى الكراهة. لأن النهي لما النبي ينهى عن شيء معناه إن إيه؟ يحرم. وطبعا احنا ناخد الحرام حالا، بس الكراهة دي هبقى حكمها ايه؟ يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. طيب وهنا يعني تلاحظي ان يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله عكس المندوب. فاكرين المندوب؟ لما قلنا المندوب اللي هو المستحب، قلنا لو احنا فعلنا لنا اجر وان تركنا ليس علينا وزر. هنا العكس بقى، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. طيب عندنا مسألة، هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا حكم الكراهة؟ دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء ثم فعله، يبقى ده كده بعد ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حكم الكراهة. طب بعد ما خد حكم الكراهة، هل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تاني؟ هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا حكم الكراهة؟ الإجابة، أدخلوه فيما يعصم منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي معصوم أن يفعل الكراهة. طب ليه؟ قال لك إن المكروه منهي عنه. خدي بالك إن المكروه ده أساسي منهي عنه، ويعني لما بتتركيه أنت ليكي أجر، والنبي صلى الله عليه وسلم عايز الأجر والثواب، فمش هيفعل الفعل حكم الكراهة. تاني حاجة، إن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب، أنا المفروض بتأسى بيه، بفعل اللي يفعله. طب تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل المكروه، بيعمل المكروه، وأنا مطلوب مني إن أنا أعمل المكروه؟ لا، ما ينفعش. يبقى إن التأسي به مطلوب فلا يقع منه مكروه، لأن هو حكم الكراهة. لو النبي صلى الله عليه وسلم فعله أكثر من مرة، يبقى أنا المفروض مني، المطلوب مني أنا كمتابع للنبي صلى الله عليه وسلم، انتوا واخدين الانقياد اللي انا بنقاد ليه وافعل ما كان يفعله، يبقى اذا هنا هفعل فعل حكم القرار. وطبعا ده يبقى مش هيكون مكروه كده، لان يعني المكروه المفروض ان انا لما بتركه ليا اجر. يبقى ان التأسي به مطلوبا فلا يقع منه مكروه، اذ لو وقع لكان التأسي فيه مطلوب فلا يكون مكروه. طبعا التأسي به ده حاجة، ما احنا مأمورين ان احنا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نتأسى يعني ايه؟ يعني نعمل زي ما هو بيعمل، ولو وقع لكان التأسي فيه مطلوبا. لو هو بقى قاعد يكرر المكروه، يبقى مطلوب مني ان انا ايه؟ اعمل زي ما هو بيعمل، فلا يكون مكروه. كده مش هياخد حكم الكراهة، لان الكراهة النبي يفعلها مرة واحدة بس. طب فعل حكم الكراهة، هل النبي يفعل شيء مكروه؟ لا، ما يفعلش شيء مكروه. اولا لان التأسي به مطلوب فلا يقع منه مكروه، لان لو وقع لكان التأسي به مطلوبا فلا يكون مكروها. تاني حاجة، ان النبي صلى الله عليه وسلم عايز الاجر وعايز الثواب، واساس المكروه ده حاجة قبيحة، يعني حاجة النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعلها. طيب وبيقول لك وقد يفعل المكروه عمدا. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه ده عمد. ليه؟ ليبين الجواز بس. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما نهى عن الشرب واقفا يبقى يحرم. طب النبي لما شرب وهو واقف، ها، هو عمل كده حاجة ايه؟ مكروهة، ولكن عملها مرة واحدة عشان يحصل ايه؟ عشان يورينا ويعرفنا ان ده مش حرام، ده تحول من الكراهة، من التحريم الى الكراهة، واخدين بالكم؟ وذلك ان المكروه جائز لعدم اللوم والإثم على فعله. طبعا يجوز ان انا افعل مكروه، نعم يجوز، ولكن مش هيبقى لي اجر. وإن كان تركه أولى، لأنه في تركه إيه؟ أجر، في تركه أجر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لو حاجة شيء محرم، النبي بيفعلها مرة واحدة عشان تتحول إلى الكراهة. طب بعد ما خلاص ده بقى كده حكم الكراهة، النبي يفعله؟ لا، النبي لا يفعل المكروه، لأن النبي عايز الأجر، عايز الثواب، ولو فعله اكتر من مرة يبقى انا لازم اتأسى بيه ولو اتأسيت بيه يعني فعلت كما يفعل هيبقى ايه؟ مش حكمه مكروه خالص، لان المكروه ده المفروض اني يساب تاركه ولا يعاقب ايه؟ فاعله. وان المكروه ده ما نهي عنه نهيا ايه؟ نهيا غير جاز. مفهوم كده يا بنات؟ المكروه ده المكروه. في اي سؤال في المكروه؟ ندخل على الحرام. ندخل على الحرام. الحرام ده ما نهي عنه نهيا جازما، نهى النبي او نهى الله عز وجل نهيا، منهي عنه نهي جازم، ما ينفعش افعله، ما في ترك ثواب وفي فعل عقاب. شوفي هنا، ان فعلت هعاقب، ان فعلت الحرام هعاقب على كده. يحرم زي الزنا، زي الربا، زي السرقة، كل ده يحرم، حرام. طب ولو تركت؟ في ترك ثواب. يبقى الحرام ده ما نهي عنه نهيا جازم، وحكمه في ترك ثواب وفي فعله عقاب، حرام. طيب، ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الحرام بينقسم قسمين، حرام لذاته أو لعينه، وحرام لغيره. حرام لذاته يعني هو في لذاته كده حرام، وحرام لغيره يعني هو لغيره حرام. وهنشوف الأمثلة وهيبان يعني إيه حرام لذاته وحرام لغيره. حرام لذاته أو لعينه يعني بيقول لك ما تعلقت الحرمة فيه بذات المحل كالميتة. خدي بالك، الميتة في حد ذاتها هي كده، عينها كده، العين بتاعتها هي حرام لأنها ميتة. كذلك الخمرة، الخمرة حرام لذاتها هي، في حد ذاتها كده هي الخمرة دي حرام. كذلك المرأة المجوسية، المجوسية دي اللي هي عبدة النار دي، يحرم على الرجل أن يتزوجها، يحرم على الرجل المسلم أن يتزوج المرأة المجوسية. طب ليه؟ لأن هي لتمجسها، لأن هي عابدة للنار، يحرم الزواج منها. مجرد ان هي كده لا لشيء اخر، مفيش شيء تاني، هي لذاتها كده يحرم الزواج منها. عشان كده اسمه حرام لذاته او لعينه. زي مثلا اكل اموال الناس بالباطل، ده يحرم، يحرم ان انا اخد كده اموال الناس بدون وجه حق، ده يحرم. الفعل ده يحرم لذاته هو كده، لو عملتي كده حرام. طيب حرام لغيره، ده بيقول لك بقى ايه؟ هو ما تعلقت الحرمة فيه لا بذاته، مش بذات المحل، بل بصفة عارضة من صفاته. طب زي ايه؟ الجمع ما بين الاختين. خدي بالك دلوقتي، طبعا احنا عارفين في شريعتنا، في الدين بتاعنا، في الديانة بتاعتنا، يحرم للرجل، يحرم على الرجل ان يتزوج من اختين، يحرم على الرجل ان يتزوج من اختين. طيب ليه يحرم عليه ان يتزوج من اخت زوجته؟ ولو متزوج بامرأة يحرم على الرجل ان يتزوج بايه؟ من اختها. طب ليه؟ هل اختها دي فيها حاجة؟ ما فيهاش اي حاجة، دي مسلمة وما فيش فيها اي حاجة خالص، خالية من العيوب. امال ليه حرام؟ حرام بيقول لك لان الجمع ما بين اختين قد يؤدي الى قطع الرحم، فعشان كده حرام. لكن الأخت دي في حد ذاتها ما فيهاش حاجة، بدليل إني لو الزوجة توفيت، لو الزوجة ماتت، ها ممكن تزوج أختها، مفيش أي مشكلة خالص فيها، مفيش أي حاجة. بس في الوقت طول ما هي على ذمته يحرم ان تزوج بإيه؟ بأختها، حرام لغيره عشان قطع الرحم يحرم. طيب كذلك البيع والشراء عند صلاة الجمعة، قال لك ده برضو حرام لغيره، لأن البيع والشراء مفيش فيه حاجة، عادي بنبيع وبنشتري مفيش أي مشكلة خالص فيه، ولكن حرام إمتى؟ وقت الصلاة، لأن إحنا مأمورين بالإيه؟ ترك البيع والسعي للجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. سيبوا البيع، لا تبيعوا ولا تشتروا في الوقت ده. ما نعمل ايه؟ الرجل المسلم المفروض ايه؟ يسعى، يروح يذهب لصلاة الايه؟ الجمعة. خدي بالك ان صلاة الجمعة واجب على الرجل، واجب على الرجال. طبعا احنا واخدين واجب يعني ايه. طيب قال لك زي ايه تاني؟ قال لك زي الربا، لأن التحريم ليس متعلقا بذات البيع في الربا. ليه؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. بيع والشراء مفيش فيه مشكلة، لكن المشكلة في الربا. طب إيه مشكلة الربا؟ قال لك دلوقتي أنت لو هتسلفي حد حاجة، المفروض تسلفيه 1000، تاخدي منه 1000، دي مفيهاش أي حاجة خالص. امال ليه الربا محرم؟ قالك لغيره. ليه؟ لان المرابي بيضع شرط من عنده، الشرط ده هو اللي محرم. ايه الشرط؟ يقول لك خد 1000 جنيه ورجعهم لي 1200. يبقى هو ايه؟ الزياده دي هي اللي حرمت، هو ده الربا المحرم. واخدين بالكم؟ يبقى هنا التحريم في ايه؟ لغيره، عشان احنا خلينا الشرط ده، الصفة العارضة دي من صفاته. يبقى شوفي انا بقول لك ايه، هو ما تعلقت الحرمة فيه لا بذاته، لا بذات المحل، بل بصفة عارضة من صفاته. صفة عارضة بقى، حاجة عارضة كده، خليته حرام لإيه؟ لغيره. واخدين بالكم؟ بيقول لك اني طبعا احنا عارفين ان الحرام يباح للضروريات الا ما اضطررتم اليه، يعني في حالة الضرورة قد يباح الايه؟ المحرم. طيب بيقول لك اني الحرام لذاته ده بيباح في حالة الضرورة فقط. طب يعني ايه الضرورة دي؟ قالك الضرورة بمعنى خوف الهلكة. يعني ايه الهلكة؟ خوف الموت، ان انا اموت. بيقولك هنا زي الخمرة مثلا، خمرة محرمة لذاتها، الميتة محرمة لذاتها، دي هتباح امتى؟ امتى يجوز لي اكل ميتة او اشرب خمرة؟ في حالة ان انا ايه؟ حالة الهلكة اللي هي ايه؟ الموت في الصحراء وتهت ومفيش اي حاجة حواليه غير ميتة. هنا ايه؟ خلاص انا كده هموت. الضرورة اللي بيتحقق منها هلكة، خوف الهلكة، ان انا ايه؟ الموت. يبقى هنا انا مضطرة ان انا ايه؟ اكل الميتة دي. يبقى اذا الحرام لذاته بيباح في حالة الضرورة. طب ايه حالة الضرورة دي؟ خوف الهلكة. يعني ايه؟ يعني الموت. واخدين بالكم؟ طيب الحرام لغيره، قال لك والله الحرام لغيره ده بيباح في حالة الضروريات اللي هي فيها الهلكة والحاجيات. طب ايه الحاجيات دي؟ بمعنى انها بتباح كمان في حالة الحاجيات اللي هي لا يتحقق منها هلكة ولكن أنا محتاجاها. طيب هنا بيقولك زي إيه؟ كشف العورة. أولا كشف العورة ده حرام لغيرها، كشف العورة حرام لغيره. ليه؟ لان هي يا ايدك ما فيهاش حاجه، يعني لو انكشفت او رجلك او ما فيهاش حاجه، ولكن هي ايه؟ حرام لغيرها، لان دي بتؤدي الى الفتنه وتسهيل الزنا. يبقى هي مش لذاتها حرام، لا دي حرام لغيرها لانها بكشفها تؤدي الى الفتنه وتسهيل الزنا، لذلك تباح في الضروره. ها خلاص انا كده يعني مثلا هتنفجر مثلا ايه الزايدة عندي، الزايدة خلاص خد بالك دي تؤدي الى ايه هلكة، يبقى لازم اروح لايه دكتور بسرعة. لو افرضي مفيش دكتورة، وعادة في الجراحة ما بيبقاش فيه دكتورة، يبقى اللي موجود دكتور يلا، لان ده هنا انا في حالة ضرورة. وكمان هتباح في حالة الحاجيات. ليه بيقولك؟ ولما هو أدنى منها من الحاجيات، يعني تباح في الضرورة وفي الحاجيات، حتى إنها تباح في سبيل الإيه؟ الاستشفاء للطبيب والقابلة. إحنا إن شاء الله ناخد العورة المغلظة، طبعا العورة المغلظة دي لا يطلع عليها إلا الزوج، قبل والدبر وكده. طب في حالة الولادة، ها انا بولد دلوقتي، وخدي بالك الولادة ما بيحصلش منها هلكة ولا حاجة، ولكن ما فيش بقى عملية قيصرية او رحت وخلاص هولد وما فيش دكتورة، يبقى هنا طبيب مسلم يحل مكان ايه الدكتورة، ما فيش مشكلة. طب ده انا مش هموت، اه مش هتموتي، ولكن ايه محتاجة مثلا يكون عندك التهاب في الزور، سنانك وجعاكي، ده مش حقق منها موت ولا حاجة، زور وجع عمره ما يتحقق منه موت، ولكن انا محتاجه ان انا اتعالج ومفيش دكتوره، يبقى قد ايه؟ يبقى هنا تباح ان يطلع على العوره ديت طبيب مسلم. خدين بالكم؟ يبقى هنا في حاله الايه؟ يبقى المحرم لغيره يباح في حاله الضروريات والحاجيات. الضروريات اللي بيتحقق منها هلكة، تحقق منها موت، الحاجيات لا يتحقق منها موت أو هلكة. لا يحرم. هل على ذلك يجوز لمن يحتاج شراء شقة مثلا أن يأخذ قرض ربوي؟ الربا حرام، الربا حرام. شوف يا بنات، وأذنوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، سورة البقرة. درهم ربا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، درهم ربا أشد عند الله من 36 زانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يزني الرجل بأمه في وسط الطريق أهون عند الله من الربا. الربا يحرم. الشراء بالتقسيط ده ما يعتبرش ربا. ليه؟ لأن أنا دلوقتي عندي السلعة، عندي مثلا موبايل، أنا ببيع بقى موبايلات وكده، أو قولي مثلا بلاش موبايل، مثلا تلاجة، عندي تلاجة وأنا بشتغل يعني ببيع وبشتري وكده، وعندي تلاجات معروضة، أنا بقول للي هيجي يشتريها مني تاخدها كاش بكذا، أنا واضحة أهو يا بنات، عرض وطلب، هتشتريها كاش مثلا ب7000، هتدفع قسط ب9000، يبقى ده ايه ما بين الشاري والبايع. واخدين بالكم؟ ده ما فيش فيها ربا ولا حاجة. حبيبي ده زي ما بنقول ذهب إليه الجمهور، التقسيم ده ذهب إليه الجمهور، جمهور العلماء على التقسيم ده، إني ذهب جمهور من العلماء إلى أنه على قسمين، حرام لذاته وحرام لغيره. لكن مش احنا اللي بنحرم الحلل أو التقسيمات دي، لا، جمهور العلماء على التقسيم ده. بص يا بنات، هنا بيقول لك يعني طبيب غير أمراض النساء، طبيب رجل، ولكن المرأة في المجال ده مش حاذقة أو مش شاطرة، خلاص يجوز لك إن أنت تعرضي نفسك على دكتور شاطر، مفيش مشكلة خالص، بس ما يبقاش عندك عقدة العقدة، يعني ما يبقاش في عندك مشكلة، يعني لأن طبعا في دكتورات شاطرة، لكن الحاله بقى استدعي طبعا الدكتوره مش قادره، او هي مش شاطره، او مش قادره توصل للعلاج، او جيت في مثلا الحمل ليه مثلا طبيعه معينه، او الحمل ده مثلا فيه مشكله كبيره والمشكله دي الدكتوره مش قادره تحلها معايا، خلاص اعرض نفسي على طبيب، مفيش مشكله. حبيبتي احنا بنتكلم على اصول، هنا بنتكلم على اصول، وانا والتقسيم ده ايه المشكلة في التقسيم ده؟ ايه المشكلة في التقسيم ده؟ مفيش مشكلة في التقسيم ده على فكرة، ايه المشكلة فيه؟ هو بس بيوضح لك، هنا بنقول ان الاصول قواعد، قواعد بيحطوها العلماء عشان نمشي عليها في الفقه مش اكتر. ايه المشكلة يعني، ايه المشكلة في التقسيم؟ احنا عمالين من الصبح نقول المكروه كذا وكذا، المندوب كذا وكذا، مين اللي قال كده؟ خدي بالك اني ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه اصول فقه ولا كان فيه التقسيمات دي خالص. ليه؟ لانهم كان عندهم قوة في اللغة العربية، كانوا بيقدروا يميزوا على طول كده، هو بيسمع الحديث يقدر يميز ده مكروه، لا مستحب، ده حرام، ده واجب، ده مباح، هما كان عندهم قوة في اللغة العربية. لما ابتدى تضعف اللغة العربية وابتدى يخشوا أو يدخل في الإسلام ما هو ليس بعربي، ابتدوا العلماء يحطوا القواعد، لأن لقت إن الناس ابتدت تتلخبط، الناس ما بقتش عارفة الحرام من الواجب من المستحب من المكروه، ابتدوا يحطوا قواعد عشان إيه نمشي عليه. مش إحنا اللي بنقول، يعني هي بتقولي إنه الاحتياج ده شيء نسبي وفيه تساهل، مش إحنا اللي بنحدده، مش إحنا اللي بنحدده، العلماء اللي بيحددوه. يعني مش انت كده تقعدي تقولي اه ده مش عارفه ايه غيره يبقى هو هياخد حكم كده، لا يا بنات مش احنا خالص، العلماء. القواعد دي للعلماء، العالم اللي تلاقيه ماشي بالقواعد دي هتاخدي منه، والعالم ده يعني زي ما قال ابن عثيمين لم يأتي عالم من 600 سنه. العلماء اللي احنا بنتكلم عنهم دول اللي هم السلف الصالح، سلف الامه، هما دول العلماء. لكن احنا اللي هنقول وهنعيد خالص خالص، كل حاجة بنرجع لك صلى الله عليه وسلم. لكن هي مش حاجة كده يلا ده مش عارفة ايه. انا على فكرة يعني لما ادينا ده في بعض بنات تحط احكام هي من نفسها، قلت لها انت بتتكلمي كده، مين اللي قال الكلام ده؟ مين سلفك؟ مين الإمام اللي قال كده وانت بتاخدي برأيه؟ لا لا لا، الأمر مش بالكيفية اللي انتم متخيلينها كده خالص، لازم يبقى فيه أدلة، وقضى حرام لغيره بيأصل. العالم لما بيجي يحط فتوته يقول لك اه ده هو اللي يعني بيحط الفتوى على أساس بيشوف بقى حرام لغيره حرام، اه ده يبقى ده يجوز لا يجوز، اللي هم السلف الصالح الأئمة اللي احنا بناخد منهم الدين. إلا ما اضطررتم إليه. الاضطرار ده اللي بيوضحه العلماء. السجاير، احنا يا بنات مش شرحنا السجاير دي وقلنا هي ايه؟ السجاير مالها؟ انتوا اللي تجاوبوا. السجاير حكمها ايه؟ يعني حتى السؤال يعني سبحان الله، تقول لي مكروه ولا واجب؟ ده برضو ده يعني ده كده كأنك ما درستيش معايا اصول خالص. مكروه ولا واجب؟ يعني مثلا السؤال مكروه ولا محرم مثلا ولا مباح، لكن واجب، واجب ده يعني يجب تفعليه. ازاي كده يا بنات؟ بس السؤال يعني حتى ما يدل لي مثلا ان كده يعني اول مرة بقى تسمع هي الاصول. احنا اتكلمنا عن التبغ يا بنات، راجعوا المحاضرة بتاعت التبغ، احنا اتكلمنا عنها في الجزئية بتاعت اللي هي المباح، وقلنا ان النبات اللي جهلت سميته او جهل ضرره بيبقى على الاباحه، وبعد كده لما يظهر ضرره يبقى لا ضرر ولا ضرار يحرم. يا بنات بالنسبه لكشف العوره، كشف العورة دلوقتي أنا دي يعني العلماء جابوها منين؟ يعني علماء السلف الصالح جابوها منين؟ أولا دي محرم، يرجع للتقسيمة بتاعتنا، ده محرم لغيره لأن هي مش محرمة لحد ذاتها فيها حاجة، محرمة للفتنة وتزهيل الزنا، يبقى عند الضروريات والحاجات. عند الضرورة يجوز للمرأة ان هي تروح لدكتور مسلم، وعند الحاجة يجوز للمرأة انها تروح لدكتور مسلم ان لم يتواجد دكتورة مسلم. مفيش دكتورة خلاص بروح لدكتور، سواء للحاجة او للضرورة. يعني هنا هل انه تم كشف العورة لكن ليس خشية الموت بل لغرض التعرف على المرض؟ انا مش عارفة مرضي ايه او كده، يعني ايه المشكلة؟ يعني في بعض امراض يا بنات طبعا بتظهر كل مادة سبحانها بتبقى غريبة، ممكن تعملي اكتر من تحليل، تعملي اكتر من سونار والمرض لم يتضح، ممكن تروحي لدكتوره ودكتوره تانية وتقولك روحي مثلا للدكتور فلاني ممكن يبقى عنده علم. خلاص بتروحي بالاشعاعات، بتروحي بالتحليل بتاعتك، بتروحي بالسونار بتاعك، يعني ان احتاج ان يكشف ده تبقى حاجه تانية، لكن تقولك والله تشخيص كذا كذا كذا خلاص. طب ما ينفعش ده محتاج عمليه جامده قوي والعمليه دي ما فيش دكتوره بتقوم بيها، يبقى ممكن ان دكتور مسلم ايه يقوم بيها. يعني ايه اللي واقف معاكوا في المشكله في النقطه دي؟ الامر اتضح ولا لسه في اسئله بقى؟ يعني في مشكله عندكم في استيعاب الجزئيه ديت؟ أول من وضع أو ابتدى يكتب أو يضع علم الأصول كان الإمام الشافعي، طبعا ده سؤال يعني خارج الجزئية بتاعنا. ولكن دلوقتي يا بنات لو حد فعل حاجة محرمة، لو حد فعل حاجة وهي حكمها التحريم، طبعا مجرد ما انتي كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين، أول ما تقعي في شيء محرم على طول يلزمك التوبة، خلاص أول ما بتتوبي انتهى الأمر، بيمحى الذنب. إلا خدي بالك في حاجات بتبقى يعني كفارات، أو في حاجات بيبقى لها كفارة، أو في حاجات بتبقى يعني متعدية، يعني مثلا دلوقتي سرقة، واحدة سرقت من حد حاجة، بعد كده حست بالذنب، خدي بالك السرقة دي كبيرة، حست بالذنب، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب توب عليا، يا رب مش هعمل كده تاني، لان يعني طبعا ليها التوبة ليها شروط، المفروض ما اقعدش تاني للذنب واندم واتوب واستغفر، وفعلا وانا بستغفر ان انا فعلا مش راجعه للذنب ده تاني، ولازم كمان ان انا ارجع الحاجه دي لاصحابها، لازم لازم الحاجه اللي انا سرقتها دي ارجعها لاصحابها، لان دي يعتبر كده ذنب فيه تعدي، لان انا يعني مش انا بس اذنبت في حق نفسي، لا انا اذنبت كمان في حق الاخرين، فلازم ان انا ارد لها الحاجة بتاعتها دي، واخدين بالكم؟ خلاص، وبعد كده انتهى، خلاص يمحو الله، خلاص ده يعتبر كده ايه، يتمحي الذنب، يمتحي كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابين، اول ما بتتوبي وترجعي الى الله عز وجل وتردي المظالم الى اهلها، خلاص الله عز وجل يقبل منك التوبة والايه المغفرة. خلاص كده يا بنات، في اي سؤال تاني في الجزئيه دي؟ زي ما بقول لك، اول من وضع علم الاصول كان في كان او تكلم فيه كان الامام الشافعي. طيب الحمد لله انها وضحت، وبرضو لو في مشكله تاني ممكن نعيد تاني ونقول تاني، المهم ان انت يوصلك الفكره صح، لازم يعني احنا كده على فكرة يعني خدنا الواجب وفهمناه المفروض وعرفنا تعريفه ايه وحكمه ايه، وخدنا المباح وعرفنا تعريفه ايه والاساليب بتاعته ايه، واخدنا المندوب اللي هو المستحب وعرفنا تعريفه ايه وحكمه ايه، وكذلك المكروه وعرفنا ازاي بيجي وعرفنا تعريفه ايه وحكمه ايه، وكذلك الايه الحرام. الخمسة دول لازم يبقى عندك او انت ملمة بيهم المام جيد جدا، تعرفي تفرقي ما بين كل قسم من الأقسام دي وتبقي فاهمة كويس. الاختبار احنا دلوقتي كده واصلين لحد صفحة 9، احنا كده واصلين لصفحة 9، احنا المفروض هناخد فاضل لنا هل يمكن للشيء الواحد أن يكون حلال حرام في نفس الوقت، وبعد كده هنخش على شروط التكليف، هناخد شروط التكليف وهناخد الشروط المعتبرة للفعل المكلف، وهناخد مقتضى التكليف، وبعد كده هيبقى فيه الامتحان. ما اقدرش احدد دلوقتي الامتحان هيكون امتى، لاني انا مش عارفه يعني الجزئيه دي ممكن تاخد مننا قد ايه في الشرح، بس عموما يعني توقعي امتحان بعد تقريبا 3 محاضرات كده تقريبا تقريبا. الشرط الركن بالنسبه للي معاه مش داخلين معانا في الامتحان، يعني هنمتحن حوالي في 14 صفحه، هنمتحن تقريبا في 14 صفحه زي ما بيقول، دي يعني العناوين الدروس اللي فاضلنا. اه طبعا حرام، هي بتقولك لو اخذت قرض من البنك خدي بالك وشغلته، مستلفه فلوس من البنك وشغلتها، طبعا الفلوس دي ربويه يا بنات، البنك ما بيقرضش الا قرض ربوي، خدي بالك يعني قرض ربوي، وشغلته كسبت من وراه واشترت بيه قطعة أرض، كده هتكون ايه حال قطعة الأرض دي من فلوس الحرام؟ حرام، يعني هي لازم تخلص نفسها من الكلام ده كله، ان حرام كله حرام في حرام. ذلك يا بنات الحاجات دي يعني سبحان الله، زي ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.